لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة تتعلق بالدرس الفائت، وبعض أسئلة لا علاقة لها بالدرس إطلاقا لن نجيب عليها كما اتفقنا. يقول أخ: بالنسبة للذمي، ما هي حدود القوانين العامة؟ القاعدة أو القوانين التي يسأل عنها الأخ السائل تتمثل في قاعدة مختصرة تقول: الذمي يكره على أن يترك دينه، ولا يكره على أن يترك السلوك الذي يتماشى مع دينه، ثم له ما لنا وعليه ما عليه. بناء على ذلك، نعم، له أن يضع الصليب في عنقه، وإذا كان له أن يعتقد والعياذ بالله أن الله ثالث ثلاثة ولا يجوز له أن نكرهه على غير ذلك، فمن باب الأولى يجوز له أن يضع الصليب في عنقه. وباختصار، كل الأمور التي يزعمون أنها من دينهم لا يجوز لنا أن نمسهم بشأن، فهم يشربون الخمر لا يجوز لنا أن نمنعهم منه، وإذا ما قام مسلم فغصب من ذمي خمرة ضمنها، ولكن لا نجبره بأن يأتي له بخمرة بدلا منها، وإن كانت الخمرة مثلية يعطيه قيمتها. لاحظ، وهكذا كل المسائل التي هي داخلة في دينهم، وإن كنا نحن نخطئهم فيها ولكننا مكلفون بأن ندعهم وما يتدينون به، وإن مستهم مصيبة أو مسهم فقر أو أصابهم أي مكروه، كما أن الدولة الإسلامية ملزمة برفع أمثال هذه المصائب عن المسلمين، فهي ملزمة أيضا برفعها عنهم، والدولة تعطي للفقراء من مال الزكاة بمقابل ما تأخذ من أغنيائهم، ولكن بالمقابل تعطي للفقراء الذميين الأموال التي تغنيهم بها بمقابل ما تأخذ من أغنيائهم الذمة، فالمال الذي يؤخذ باسم الذمة يقابل ما يؤخذ من المسلمين باسم الزكاة، والمال الذي يؤخذ من الذمي أقل بكثير مما يؤخذ باسم الزكاة. سؤال آخر يقول أخ فيه: هل يستفيد المؤمن غير المسلم؟ أي إنسان مؤمن بالله جاحد بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هل يستفيد من تنفيس كربة مؤمن أو إنسان آخر؟ المسلم من أهم خصائصه أنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر. المؤمن الذي ينعته الأخ السائل بأنه مؤمن ولكنه غير مؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي غير مؤمن بأن القرآن كلام الله، طبعا هذا الإنسان جاحد بيوم القيامة. يعني الآن الغربيون كلهم تقريبا مؤمنون بالله، إن سألتهم عن إيمانهم بالله أتوك بأدلة أكثر من الأدلة التي نعرفها، لكنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، وهم يتصورون أن هذه الحياة هي الحياة الأولى والآخرة، ولذلك تجدهم مؤمنين بالله في الظاهر، ومع ذلك حياتهم غريقة في المادية، لأنهم يتصورون أن هذه الحياة هي الحياة الأولى والأخيرة. فهذا الإنسان عندما يعمل عملا معروفا، تنفيس كرب إنسان، رفع إعسار معسر، هذا الإنسان يجب شرعا أن يشكر في دار الدنيا. فإن نفس واحد من هؤلاء الذين يسأل عنهم هذا الأخ السائل كربة رجل، يجب على هذا الإنسان الذي أحسن إليه أن يشكره وأن يحسن إليه. وهذا هو أدب الإسلام الذي جاءنا به الكتاب وجاءتنا به السنة. لكن هل يؤجر يوم القيامة وهو غير مؤمن بيوم القيامة؟ هذا شيء آخر. لا يؤجر. يعني الله عز وجل يأمرني أن أسدي لمن أسدى إلي معروفا الشكر على معروفه، أيا كان، مؤمنا كافرا ملحدا أيا كان، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ولكن بعد هذا السؤال الوارد، هل يجزى يوم القيامة؟ ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ لا. السبب راجع إلى ميزان من موازين العدالة التي يؤمن بها العلماء جميعا، علماء القانون وعلماء الشرائع جميعا. أنت عندما تستأجر إنسانا في عمل فيشترط عليك أجرا معينا، العدالة تقتضيك إذا فرغ من عمله أن تعطيه الأجر الذي طلب، فإن أعطيته غير الأجر الذي طلب فقد ظلمته، أليس كذلك؟ الذي ينفس كربة إنسان وييسر على معسر من الكافرين أو الملحدين أو غير المؤمنين بيوم القيامة، إذا سألناه ماذا قصدت من عملك هذا، ربما قال كما يقول أكثر الناس من هذه الشاكلة اليوم، الإنسان ماذا يأخذ معه من هذه الحياة غير السمعة الحسنة؟ الإنسان ماذا يترك وراءه غير الصيت الطيب؟ فالإنسان ينبغي أن يزرع من ورائه سمعة حسنة. طيب، من أجل هذا فعلت؟ إذن يجب علينا أن نغرس له في هذه الدنيا السمعة الطيبة، وينبغي أن نشكره، وينبغي أن نثني عليه دائما لنحقق الأجر الذي طلب. شخص آخر يقول والله أنا قصدت أن آخذ مالا، أن أصل إلى غرض. إن كان قصده لا يضر بنا، يجب علينا أن نكافئه ونحقق له غرضه. لكن إذا كان هو نفسه مو خاطر في باله يوم القيامة، ولا خاطر في باله أنه في يوم القيامة كرب، وأنه يريد أن تنفس عنه هذه الكربة، مو خاطر بباله بنوب هذا الشيء، إذن هذا لا يناله، لأنه لم يستهدف إليه، لم يقصده. وهذا الأمر واضح جدا. لأما المسلم فهو عندما يسمع هذا الحديث وينفذ هذا الكلام إنما يقصد أن ينال الأجر الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذن ينال الأجر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يلاحظ الأخ السائل وبقية الإخوة أن هذا الذي ذكرته هو نفسه الجواب على سؤال يشيع ويذيع كثيرا بين الناس. يقولون نحن نرى كثيرا من الناس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنهم يمضون حياتهم كلها في خدمة الإنسانية، يضربون مثلا بهؤلاء المبشرين أو غير المبشرين، مثلا الأطباء الذين يذهبون إلى الأرياف ويغامرون ويتحملون الشقاء والشدائد في سبيل أن يطببوا وفي سبيل أن يداووا، فعلا خدمة إنسانية عظيمة جدا. كيف عم تقولوا انه هؤلاء الله ما بيجازيهم يوم القيامة، كيف بنقال عنهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ السطحيون يسألون هذا السؤال، لكن الجواب من خلال ما ذكرته ايها الاخوة واضح جدا. هذا الذي يخدم الإنسانية، من العدالة أن ينظر الله إلى الجزاء الذي يطمع فيه فيعطيه الجزاء الذي طمع به، هذا من شروط العدالة. فإذا كان هذا الإنسان يطمع بجزاء في دار الدنيا عاجل، إذن يجب أن نحقق له جزاءه الذي استعجله وأن نعطيه الأجر الذي طمع به في دار الدنيا. فإن قلت لا ولا، على الرغم من أنك تريد هذا الجزاء الدنيوي، ولكننا سنحرمك منه ونعطيك شيئا آخر وهو لا يريد هذا الشيء الآخر ولا يؤمن به، فأنت قد ظلمته بذلك. صحيح هذا أم لا؟ هذا هو الواقع. ولذلك نقول هؤلاء الذين يخدمون الإنسانية يجب علينا أن نشكرهم، ويجب علينا أن نحقق لهم كل أمانيهم التي لا تضر بنا، ويجب علينا أن ننوه بحسن عملهم وبإنسانيتهم، وهذا شيء واجب علينا شرعا، فإن لم نفعل ذلك فنحن آثمون. لكن في نطاق دار الدنيا، لأنهم إنما آمنوا بهذه الدار وحدها، هذا هو الجواب. لا أخي ما هيك سؤال، شو سؤال؟ شو عم تفضل؟ حكينا هذا في الأسبوع الماضي. الأخ عم يسأل هل لنا أن ننفس عن كربة إنسان يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله؟ هذا سؤال آخر غير سؤال الأخ. نحن قلنا في الأسبوع الماضي وذكرنا نص الكتاب أن الكلام هذا يرد بالنسبة لتنفيس كربة المؤمن ولتنفيس كربة الذمي ولتنفيس كربة حتى من العربي، تذكروا شو قلنا. لكن أعلى درجات الجزاء لمن نفس عن كربة عن مؤمن، هذا أعلى درجات الجزاء. أدنى منها من فرج كربة إنسان ذمي ينال أجرا ولكنه أجرا أقل. أدنى من ذلك التنفيس أو التفريج عن كربة كافر مستأمن موقوت وجوده بينا. أدنى من هذه الدرجة أيضا أن ننفس عن كربة إنسان حربيا حتى، وأوضحنا أنه لا تنافي بين كونه حربيا يقاتل وبين أنه إذا وقع في كربة بسبب مرض، بسبب أنه أشرف على هلاك جوعا أو ظمأ، فنحن ماذا نصنع؟ نسقيه، نطعمه، نطببه، فإذا تفرج عن كربته فهو حربيا ويسري عليه حكم الحربية. هذا ذكرناه، ولكن سؤال الأخ مهيت، يعني هل يستفيد المؤمن غير المسلم، أي إنسان مؤمن بالله جاحد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستفيد هذا الإنسان من تنفيس كربة مؤمن؟ قلنا يستفيد، لكن في دار الدنيا، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة. وأخ آخر يقول لما ذكرتم قصة العائلة التي هدم بيتها، سمعت أخا يقول لا حول الله، وعلى ما أظن أن هذه العبارة لا تجوز، فنرجو تنبيه الإخوان لهذا ولو في هذا خروج عن الدرس. نعم، كلمة لا حول الله كلمة لا معنى لها، ولو فهم هذا القائل معناها كفر. الحول بمعنى القوة، لا حول لله والعياذ بالله يعني لا قوة لله. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا نقول. نعم، والآن نواصل درسنا من النقطة التي وصلنا إليها، ولكن نبدأ قبل كل شيء بقراءة الحديث النبوي الشريف مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، أي مسلما، مسلم من المسلمين زلت قدمه في خطيئة في معصية فارتكب معصية أو خطيئة، أو أصيب بشيء يعاب في الناس ينتقص بسببه بين الناس، فيه طبع، فيه شيء من النقائص الخلقية أو الخلقية. هذا الإنسان ما المطلوب منا تجاهه؟ المطلوب منا تجاهه، تجاه الإنسان الذي زلت قدمه في معصية، وانظروا التعبير كرر كتير، زلت قدمه في معصية في خطيئة، يعني وقع، وكل إنسان معرض لأن يرتكب المعاصي، كل بني آدم خطأ، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. ما موقفنا من هذا الإنسان فيما يؤدبنا به الإسلام؟ موقفنا أن نسدل عليه الستر بين الناس، وأن لا نفضحه، وأن لا نقفز من مجلس إلى مجلس ونحن نتكلم عن هذا الذي ارتكبه وهذا الذي وقع منه. فإذا رأيته وخلى بك المجلس معه فإن تتمة الأدب الإسلامي أن تنظر ليس بينك وبينه أحد، تهمس في أذنه ناصحا شفوقا غيورا عليه من منطلق المحبة له والشفقة عليه في الدنيا والآخرة، تنصحه وتذكره بالله، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا ما انفصل المجلس بينك وبينه فإن عليك أن لا تتكلم عن اسمه أو عواره بكلمة، فإن تكلمت فإن أنت أولا قد أهدرت الأجر العظيم الذي ادخرته لنفسك عندما نصحته، أهدرت ذلك وبنيت لنفسك على أنقاض ذلك الأجر وزرا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الرجل الذي ابتلي بنقيصة خلقية خلقية، شيء من النقائص التي ابتلي بها، إذا كانت هذه النقيصة مما يستطيع الإنسان أن يتحرر منها فإن الأدب الإسلامي الذي جاءنا به القرآن وجاءتنا به السنة أن تعين هذا الإنسان جهد استطاعتك لتجعله يتحرر من هذا العيب أو هذا الشين فيه. فإذا أدبرت عنه فإن عليك أن لا تتحدث عنه إلا بخير، وأن لا تتكلم عن هناته يعني عيوبه إطلاقا ولا بكلمة بشكل من الأشكال. هذا معنى الستر. هذا حكم الإسلام في من زلت قدمه في معصية أو كذا. وليس معنى كلمة زلت قدمه أنه ارتكب المعصية مرة واحدة فقط، لا، يمكن للإنسان أن تزل قدمه مرات، ولكن إذا هنالك نوع من الناس غرقوا في المعاصي واستمرؤوها وأصبح عندهم نوع من اللامبالاة في أن يعرفوا بين الناس بهذه المعاصي، بل ربما كانوا يتباهون بهذه المعاصي. فإذا كان الإنسان بهذا الشكل أصبحت هذه المعاصي ديدنه وعرف بين الناس بذلك ولم يكن يبالي بأن يتحدث عنه أن فلانا يرتكب ذلك، فعندئذ يسقط هذا الحكم الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه. بل عندئذ الأفضل أن نحذر منه الناس وأن نوضح أن فلانا له من الأعمال السيئة كيف وكيف، لا سيما تلك الأعمال المتعدية إلى الغير والتي ليست خاصة به. يعني إذا كانت الأعمال خاصة به كذلك الأفضل سكوت، لكن إذا كان هذا العمل مما يتجاوز إلى الآخرين، الكذب، الغش، السرقة، نصب، تهايل، أعمال تضر بالآخرين واتخذ من هذا العمل ديدنا له وأصبح هذا شأنه، كان الإنسان بهذا الشكل، لا، عندئذ ينبغي كما قال الشارح وكما قال العلماء أن يذكر اسمه على رؤوس الأشهاد حتى يحذر الناس منه. فإذا تاب وعرفنا أنه قد تاب نعتقد صدق توبته ونمسك ألسنتنا عن الحديث عنه نهائيا إذا تاب. وهذه خلاصة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام تعمق معناه في تصرفات كثيرة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنالك أشخاص ارتكبوا موجبات حدود، يعني ارتكبوا الفاحشة مثلا، وجاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطبق عليه الكرب بسبب الفاحشة التي ارتكبها. قلت لكم الإنسان خطاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد ارتكبت حدا أو وقعت على حد فطهرني. أعرض الكرة فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاود الكرة فاستوضح منه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لقنه كيف يتنصل من كلامه وقال له: لعلك فأخذت، لعلك قبلت، يعني تكون أنت غلطان، كانت مقدمات، كانت كذا. وماذا قصد رسول الله من ذلك؟ قصده أن يلملم كلامه وأن يسكت. فماذا يعني هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن على الحاكم قبل أن تقع في يده أو في أذنه البينة القاطعة الشرعية طبعا على أن هذا الإنسان قد ارتكب موجب حد، مهمة الحاكم والأدب الذي علمنا إياه الإسلام أن يبث في روعه موجبات الستر، وأن يلقنه التوبة، وأن ينصحه، وأن يدعوه إلى أن يتوب من هذا العمل. وطبعا نحن لا نجد في المعاصي معصية مثل هذه الفاحشة إلا قتل النفس، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بالنسبة لغير هذا الإنسان أيضا. فما بالك بمن ارتكب شيئا من المحرمات الأخرى التي تعد أدنى من ذلك؟ ما بالك بمن ارتكب الهنات، يعني الصغائر من الآثام والذنوب؟ هذا الإنسان يجب أن يستر، لكن لا يعني معنى الستر أننا لا ننصحه، أننا لا نكلمه، أننا لا نأمره بالمعروف، لا ننهاه عن المنكر، ولكن معنى ذلك أنك إذا غبت عنه حفظت سره، إذا غبت عنه كنت غيورا على كرامته. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنالك من نفس عن كربة مؤمن نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكن انظروا أيها الإخوة كيف كان أجر ستر المسلم للمسلم أعظم، لأن الرسول لم يقل يستره الله في الآخرة لا يفضحه على رؤوس الأشهاد، بل قال رسول الله: ستره الله في الدنيا والآخرة. وإننا لنتساءل لماذا كان أجر من يستر المسلمين ويسدل ثوب حسن الظن على عوراتهم وشينهم وعناتهم، لماذا كان أجر هذا أعلى من أجر من نفس كربة عن مؤمن؟ الجواب: الإنسان بطبيعة الحال مدفوع، إذا كانت نفسية الإنسان صافية بالفطرة مدفوع إلى أن يرحم المكروه وإلى أن يعينه، يعني الرقة الطبيعية التي غرسها بين جوانح الإنسان تدفعه إلى أن يفعل هذا الفعل. فأنت بفطرتك مسوق، إذا رأيت إنسانا وقع في ضيق وأمكنك أن ترفع ضيقه، يعني نادرا أن تجد إنسانا يمر به غير عابر، الفطرة الطبيعية تحملك على أن تنفس كربته وإن لم تستطع تواسيه بكلمة. ولذلك ففي لا يصعب على الإنسان أن ينفذ وصية رسول الله الأولى، لأنه حتى وإن لم يسمع هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام سيجد نفسه مسوقا بدافع الفطرة إلى هذا العمل الإنساني. أما ما يتعلق بستر المسلم لإخوانه المسلمين فالأمر بالعكس، الإنسان من طبيعته أنه يحب أن يتحدث عن مثالب الناس. الإنسان نفسيته تجمع به دائما إذا تكلم عن شخص أن يلتقط له نقائصه، وكلنا يعلم أن من أصعب الأمور أن يخطر في بالك أن زيدا من الناس ارتكب كذا، فعل كذا، تصرف التصرف الخاطئ كذا، كل هذا يخطر في بالك. من أصعب الأمور أن تلجم فمك فلا تتحدث عن هذه القضايا، لا سيما إذا كنت مغتاظا من هذا الإنسان، لا سيما إذا كنت تحسده لنعمة، لا سيما إذا كانت نفسك في نفسك حفيظة عليه لأمر ما. من أصعب الأمور أن تضبط نفسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه. ولذلك إذا استطعت أن تلجم فمك وأن تضبط نفسك ولا تتحدث عن هذا الإنسان إلا بخير، فإن معنى ذلك أنك جاهدت نفسك جهاداً عظيمة. ولذلك لما قال رسول الله الأجر على قدر المشقة، كان من مقتضى هذه القاعدة أن يكون أجرك على ستر إخوانك المسلمين أعظم من الأجر الذي تستحقه على أنك قد فرجت عن كربة مكروه، وذلك أجر عظيم، ولكن هذا أجر أعظم. والدليل على ما أقوله لكم حياتنا التي نحن نعيشها الآن، حياتنا وصفتها لكم في درس قريب مضى. أنا لا أذكر نموذجا من حياة الفاسقين، ولا أذكر نموذجا من حياة المارقين وغير الملتزمين بالإسلام، لكن أنا أستعرض نماذج من حياة من يسمون مسلمين ملتزمين بالإسلام. كثيرا من هؤلاء إلا من رحم ربه، وأسأل الله أن يزيدهم وأن يربينا بتربية الإسلام وأن يلجم ألسنتنا ويضبط نفوسنا، أسأل الله الكريم ذلك. لكن الواقع أن كثيرا من هؤلاء المسلمين إذا رأى الواحد منهم صاحبه في مجلس أو طريق أغرقه بالثناء، أغرقه بالمديح، أغرقه بالكلام الذي لا تعلم من أين يأتي به مديحا وثناء وإطراء. فإذا انفصل عن بعض وانفرد هذا في مجلس وذاك في مجلس وذكر ذاك على لسان هذا والعكس، قلما تجد أحد هذين الشخصين إلا وتحدث عن نقيصة من نقائصه وتندر بها. وأنا أعيش هذه الحياة وأراها، قلما تجد إنسانا أحد هذين الشخصين إلا ويقول فلان من الناس الله يصلحه فعل الفعل الفلاني، فلاني ما كان لازم يعمل العمل هذا، كان شيء ما بيجوز، هذا شيء كذا كذا كذا كذا إلى آخره، والآخر كذلك وهكذا. لاحظوا واقعنا نحن المسلمين أيها الإخوة، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هذه الوصية عسيرة على النفس، تطبيقها عسير على النفس. قد يكون هذا المسلم نفسه إذا رأى إنسانا مريضا يبذل نصف ماله في سبيل أن يأخذه إلى طبيب ويشفيه، لأن رقة النفس الإنسانية تدعوه إلى هذا. الدين والنفس هنا يتلاقيان. لكن هذا الإنسان نفسه إذا اقتضى الأمر أن يلجم فاه عن ذكر نقيصة إخوانه لا يستطيع. لماذا؟ لأن هذا الأمر مكروه بالنسبة للنفس. ولذلك كان أجر من ضبط بهذا أجرا عظيما جدا. من ستر على من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أي ستره الله في الدنيا نشر له بين الناس ريحا طيبة، أذاع له بين الناس صيتا حسنا، فإن كانت له نقائص فإن ربي سبحانه وتعالى بكرمه يستر هذه النقائص عن أعين الناس. وجل الخالق الذي قال في محكم كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، عن نفسه يقول الله جل جلاله، أي لا يمكن أن يجازى المحسن إلا بالإحسان، فأحسن إلى الناس يحسن إليك رب الناس سبحانه وتعالى. وستره الله في الآخرة، وهذا هو الأمر العسير، أن يكون رجل مثلي بين الناس معدودا بأنه من الصالحين من الدعاة إلى الله كذا وكذا وكذا، ثم إني أعلم بنفسي من الناس، أعلم أني مرتكب لآثام، أعلم أني مخطئ، أنني آثم، أنني على سوء. فإذا ما نشر الناس نشر الله صحائف الناس غدا، ونشر الله صحائفي على رؤوس الأشهاد، وفوجئ الذين كانوا يجلسون هذا المجلس ليسمعوا كلامي، فرأوا أن فلانا من الناس كان مرتكبا، كان عاصيا، كان آثما، أي فضيحة هذه؟ لا سيما أن الله عز وجل يجعل في الإنسان حساسية مرهفة جدا جدا ليشعر بوقع الفضيحة آنذاك. إذا سترت مسلما في دار الدنيا يسترني الله عز وجل، وإن كانت لي آثم وإن كانت لي معاصي فإن الله عز وجل يسترها لي ولا يفضحني على رؤوس الأشهاد، وهذا أعظم من الفضيحة في دار الدنيا. وقد ورد أن أحد الصالحين ممن كان يعلم الناس كان إذا جنه الليل سمع أهله يبكي ويقول: يا رب إذا نشرت موازين الناس يوم القيامة ونشرت صحفي فاحشرني أعمى لا أرى الناس حتى لا أرى أولئك الذين يفاجؤون بسوء حالي. وهذا ليس كلام مجاملة مع الله، ليس تواضعا شكريا، لأن كل منا يعلم أنه مقصر، كل منا يعلم أنه آثم، كل منا يعلم أنه غير مؤد لواجباته تجاه الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يقول إنه مبرأ من الآثام والمعاصي أبدا، لكن ربي عز وجل بسبب رحمته لعباده إنما يري الناس من الناس الوجه الحسن ويستر الوجه القبيح منهم. فالله عز وجل يري الناس مني ما يرونه من أعمالي الحسنة ويستر القبيح، يريك من صاحبك الحسنات ويستر القبيح، ولكن إذا تفاضع الناس وكلهم الله عز وجل إلى شؤونهم وفضح الله الفاضحين في الدنيا والآخرة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والعكس أيضا صحيح، أي من فضح مسلما فضحه الله في عقر داره في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الإيجاب وذكر السلب، ذكر الإجابة هنا وذكر السلب في أحاديث أخرى، من ذلك ما رواه ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. هذا كلام أفضل الورى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. هذا الكلام يتمم هذا الحديث الذي نشرحه، ويوضح أن المسألة فيها إيجاب وفيها سلب. فمن ستر على المسلمين عيوبهم معاصيهم آثامهم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كان ديدنه العكس يتتبع عورات المسلمين ليفضحها نشط على طول، فضح عورة مسلم فضحه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى أهمية هذه الوصية من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. كلمة ما سمعت رسول الله قالها بهذه الشدة إلا في معرض هذا الأمر وهذا النهي الخطيرين اللذين يذكر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عامة. ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ الحكمة أن الله عز وجل أنزل هذا الدين على عباده في الأرض من أجل أن يتراحموا به، ومن أجل أن يتعدوا بسره، ومن أجل أن يتآلفوا. إذا يريد الله عز وجل من عباده أن يكونوا إخوانا متآلفين، فكره الله لهم كل ما يمنع تحقيق هذه الغاية. وأحب الله لهم كل ما يحقق ويساهم في تحقيق هذه الغاية. فمثلا من الأمور التي تحقق هذه الغاية تنفيس الإنسان عن كرب أخيه الإنسان، رفع الإنسان مع عسرة أخيه الإنسان. الإنسان مطلقا مؤمنا كان أم غير مؤمن، مع التفاوت في الأجر طبعا، خدمتك للمؤمن بالله لها عليها أجرا أكثر من خدمتك لغير مؤمن بالله، ولك على كل الأجر. هذا من الأشياء التي تجمع سدى ولحمة المحبة والألفة بين المسلمين، وهي سلاح في طريق الدعوة. إن كنت تريد أن تدعو إلى الله فبهذا السلاح فادعوك. أما إذا كان الأمر بالعكس فإنك تكون قد شققت عصا عباد الله وأوجدت أسباب العداوة والبغضاء بينهم. وانظر إلى دقة بيان الله عز وجل في هذا الموضوع. مصطح رجلا من قرابة سيدنا أبي بكر، وكان فقيرا، وكان أبو بكر يجري عليه نفقة. عندما أشاع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الكذب والبهتان على عائشة، سمع مصطح هذا الخبر فكان يشيعه ويتكلم به. ولما أنزل الله على رسوله الآيات العشر التي بيّنت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأشارت إلى موقف المنافقين في إشاعة هذا الكذب، وسمع سيدنا أبو بكر بأن مصطح كان يتكلم في هذا الموضوع، أقسم أبو بكر بالله أن يقطع الجراية التي كان قد أجراها على مصطح. وطبعا سيدنا أبو بكر معذورا بحسب الظاهر إن أقسم على هذا. مصطح أشاع كان ممن تكلم بالكلام الذي أشاعه رأس المنافقين ابن سلول، وهو في هذا طبعا أثم، ارتكب الإثم أليس كذلك، وناقض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عبد الله بن أبي بن سلول صادقا لما كان من الجائز أن يتكلم في هذا الموضوع، فكيف وهو كاذب مفتئ؟ إذن سيدنا أبو بكر معذور شرعا عندما قطع الجراية، ولكن الله أنزل قوله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمع أبو بكر الآية قال: بلى يا رب، بلى والله، وكفر عن يمينه ثم تابع الجراية. ما معنى الاستشهاد بهذا؟ معنى ذلك أن الله يريد منك أن تنفس عن كربة المكروه، وأن تيسر على المعسر حتى وإن كان هذا المعسر آثما، حتى وإن فسق، حتى وإن ارتكب شيئا من المحرمات والأمور المحرمة، حتى إذا كان حربيا كما قلنا. والدليل هذه الآية، وانظروا إلى قوله جل جلاله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي إذا كنتم تحبون أن يغفر الله لكم فعامل الناس بوجه الصفح وبوجه المسامحة والرحمة. وأنا أقول: لا أكاد أجد في القرآن آية تبشر عباد الله سبحانه وتعالى بأن الله سيرحمهم مثل هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الذي يأمر بالصفح ألا يصفح؟ الذي يأمر عباده بأن يتراحموا ألا يرحم؟ الذي يأمر سيدنا أبا بكر بأن يتجاوز عن إساءة مصطح وأن وأن يبقي جرايته عليه يدل هذا على أن الله سيصفع عن عباده الذين أساءوا. لكن من الذي لا يدخل في هذا العموم؟ من ركب رأسه في الإساءة، ومن عاند في الإساءة، ومن استكبر على الله سبحانه وتعالى. إذا أواصل الكلام، لماذا كان هذا الأمر مهما جدا في نظر الشارع؟ لأن هذا الأمر تحقيقه يحقق المحبة والألفة بين عباد الله عز وجل. كذلك الستر الذي يستر المسلم، الذي يستر المسلمين، والمسلمون يكونون على شاكلته، يتعاونون من أجل تحقيق أقوى الوسائل لإيجاد الألفة والترابط والتساند بين المسلمين. والعكس كما قلت لكم أيضا صحيح. وأنا ما وجدت إخوة كانوا متآلفين شاعت بينهم البغضاء إلا بسبب أن فلانا وصل إلى سمعه أن صاحبه تكلم عنه بسوء فضعه في بعض نقائصه، وأن الآخر سمع كذلك، فدخل الشيطان بينهما، والشيطان موجود وليس أمرا معنويا، والنفس معروفة. وهكذا ربى الحقد وربت الضغائن في النفوس، فانقلب الأمر ظهرا على عقب. هذا هو السر في أن الأمر بهذه الخطورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أقف عند هذه الفقرة وأقول لكم أيها الإخوة، أنا آسف لأنني سأتغيب عن درس يوم الاثنين ودرس يوم الخميس مثل هذه الليلة، درسان فقط، لأنني على سفر غدا إن شاء الله تعالى بمهمة، وإن شاء الله عز وجل سيكون ملتقانا يوم الاثنين بعد المقبل. إذن الاثنين المقبل لا يوجد درس إلا إذا كان يعني تفضل بعض الإخوة فقام هذا الدرس ولم يدع فراغا فيه، فله الأجر العظيم إن شاء الله. يوم الاثنين ويوم الخميس هذان الدرسان فقط، والحمد لله رب العالمين.